سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المصنف السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، قد وصلت بنا النوبة إلى قوله رحمه الله: العمل الكثير عمدا. من مبطلات الصلاة، عم يعدد الشيخ مبطلات الصلاة، قال العمل الكثير لكن بيكون بطريق ايش؟ العمد. مش لغني يعني. شو معنى العمد؟ يعني علمان عم يفعل الشيء عن تذكار، عن تذكر، تيقن. انتشوا الاخواني. نعم. وقد اختلف العلماء في ضابط القلة والكثرة. معلومك اذا كان العمل قليل ما بيفسد بالاتفاق، واذا كان العمل كثير مفسد بالاتفاق. انتشوا الاخواني. طيب كيف نعلم القلة من الكثرة؟ كيف نعلم القليل من الاعمال والكثير منها؟ قال: ما تعرفه الناس. فهمتوا شلون؟ عند الناس شو الكثير وشو القليل. فهمتوا شلون؟ نعم. قال: وقد اختلف العلماء في ضابط القلة والكثرة، فقيل الكثير هو ما يكون بحيث لو رآه إنسان من بعد تيقن أنه ليس في الصلاة. هذه مذهب أبي حنيفة. شلون؟ عند الإمام إذا نظرت لإنسان وتيقنت أنه ما في الصلاة، أو ظننت أنه ما في الصلاة، يعد إيش؟ هذا كثير مفسد للصلاة. من دوجه الإخواني، إخواننا بالحجاز تلاقي بإيم حطته ورتبه بإيم المسواك بالسواك ورد حطه بزنار وربيهم بتف وكذا، وكأن أبدا اللي بيشوفه يوم ما كان بالصف ما حدا بيعرف إنه بالصلاة. ما في شو؟ وفي قول بهذا. فهمت شلون يا ابني؟ بيسع الإسلام، بيسع كل الناس، بعجرهن وبجرهن. فهمت شلون يا ابني؟ بيسع كل المسلمين. فهمت يا ابني؟ نعم. هذا قول. قال: فقيل الكثير هو ما يكون بحيث لو رآه إنسان من بعد تيقن أنه ليس في الصلاة، وما عدا ذلك فهو قليل. هيقول. وقيل هو ما يخيل للناظر أن فاعله ليس في الصلاة، يعني بظن أنه ليس في الصلاة. ضارب إخواني. راح بشوف الإمام النووي رضي الله عنه، الشيخ بينقل على الإمام النووي كثير. هنا وبينقل لك عن ايش؟ ابن حزم كثير، ضالت هون محلى له لابن حزم، وبينقل عن كثير من الائمه. وقال النووي، شو اسمه النووي؟ قول له شو؟ محيي الدين. محيي الدين والله. شلون؟ ابن شرف النووي. اهلين وسهلين. يا مرحبا استاذ. ايه اهلا وسهلا. اهلين. نئما نسلم على ابو سمير الاخوان. يا مرحبا. نئما الله حبيبي. مع السلامه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا وقال النووي: إن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرا أبطلها، إن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف، وإن كان قليلا لم يبطلها بلا خلاف. فلنا بالأول، كان العمل كثير مبطل للصلاة بلا خلاف، وإن كان قليل ما يبطلها بلا خلاف. طيب هذا هو الضابط، هاي القاعدة. ثم اختلفوا في ضبط القليل والكثير. شو القليل؟ متى يكون العمل قليلا ومتى يكون كثيرا إذا كان في الصلاة؟ على أربعة أوجه، على أربعة أوجه. ثم اختار الإمام النووي الوجه الرابع منها، فقال شو قال؟ وهو الصحيح المشهور كمان، وبه قطع المصنف الإمام النووي، قطع بالقول. شو والجمهور أن الرجوع فيه إلى العادة، يعني اللي عم يقول الشيخ اللي ما يعد يعد كثيرا فهو كثير، وما يعد قليلا فهو قليل. هذا راح. والجمهور نعم، كلام جديد هذا. والجمهور أن الرجوع فيه إلى العادة، عادة الناس. لازم يكون في فاصل، حطوا نقطة. والجمهور أن الرجوع فيه بالكسر وقلة إلى العادة، فلا يضر ما يعده الناس قليلا، مثل إيش؟ كالإشارة برد السلام. أما الصلي السلام عليكم، قلت له برأسك هيك يعني عليك السلام، وقلت له بإيدك هيك عليك السلام، ما بيشت الصلاة. نجوش الإخواني، نعم. وخلع النعل، كنت واقف بالصلاة بنعلك، بدالك إنه إيش بدك تشلعه، شلعته من رجلك، ما بزبط، ما في عمل كثير، فهمت شلون؟ نعم. ورفع الإمامة، يكون أحدنا أوقات ما يصلي خزل بسين طربوش، تثبت إيش؟ لفي قدامه، بدل ما تم هيك برد بإيه ما إيه، حطه هيك. الصلاة وهو ساجد، ما شفتوها كثير بتصير هيك. أخص الشيخ سعيد، بارك له سعيد، إنه ما في شعر يمسك له راسه مسكين، يمسك له اللفة، مو هيك؟ صار أن أصلا أصلا، لكن كله نور. إم طروش في الجهن يا أخي، اللهم صل على النبي شيء، اللهم صل على تل ما له معاه، اللهم صل على سيدنا عثمان الله يرضى عنه، كان صلاة من صلاة الشيخ سعيد. تزوج واحدة شاب يتخمين لما قام اللف تقول تستر، طلعت صارت تعمل له صلاة، قال لا لك تحت هذه الصلاة خير كثير. سيدنا عثمان الله بنشوف تقول للمؤمنين تقول لك تحت الصلاة شيء كثير. نعم سيدنا عمر مع الوصف سيدنا عثمان سيدنا عثمان كان الأصل. نعم قال يكون نعم قال مثل ايش عم يبين القليل كالإشارة برد السلام واحد، وخلعنا عليه تنتين، استمر عليه صلى الله عليه وسلم عم يصلوا كلهم بنعالهم، تذكر انه ايش لابس الرسول النعل تبعه من جلد حمار مو مدبوح، شلح، طلعوا قلدوه الصحابي كلهم شلحوا، قالوا طيب انا نزعت، قرأيناك نزعت، قال انا نزعت ذكرت انه من جلد حمار مو مدبوح، قالت له قرأيناك نزعت نزعنا. نعم نعم. قال ورفع الإمامة يعني بعد ما وقت الأرض حطها على رأسه فهي تنتهي، ووضعها أوقات إخواني بيكون جيني شوب أوقات بقى من هالتربوش بقى عن له يعني مسقوب مشان يطالع، أوقات في شيء ما إله وثاقة بالصلاة بقد إن الإنسان إيش يجن قام وحطها بالأرض ما بتصل الصلاة، عمل قليل تنتشر إخواني. نعم قال وكذلك نعم ولبس ثوب خفيف. شو يا اخواني مثلا انت عم تصلي هالرداء اللي حاطه على كتافك هذا ثوب الرداء سلك امتى حطيته على كتافك مثل ايام الحج ما يكون احدنا عم الصلاه بيسلت بيمر بحطه على كتافه هذا مو عمل كثير هذا قليل هذا مو مفسد للصلاه من جوا يا ابني ونزعه نعم ايه كثير بيصير هناك بيسلت نقول له هيك على كتافه كذلك ايش ونزعه ضار لك له صار حر كثير انتو هيك ورميته بالأرض ضار لك له ما بضر وحمله صغير اجا ولا الصغير هيك لجنبك وصليب امتو حطيته على كتفك انت عم تصلي هذا عمل قليل ودك تركع حطيته بالأرض كمان عمل قليل قمت للرفع رجع رفعته وحطيته عمل قليل هذا ندوش الإخواني وحمله صغير ووضعه يعني الأرض ودفع مار واحد بيمر بصلاة قلت له بيده هيك والله شلون قدامه طرق بإيدك هيك أوقات بتحط ما بشوف إيده حتى يطرق باليد في ناس بينتبه في ناس بيدفعوا تماشي مش الإخوان نعم ودفع مار ودلك البصاق في ثوبه طلعت نخامة مع بشتري بلحة لأنه بلحة عند إمام الشافعي مفسد للصوم والله شلون قام محرم جيبته وحطه هيك ودلكها ورد حطها بجيبته هذا كمان قليل فهمت مبرد بالثوب اللابسه انه تعال شوي بثوبها يعني بيكون معك محرم بيكون معك وراء بيكون معك شيء فهمت يا ابني نعم اي نعم بعدين شو قال ودلك البصاق في ثوبه واشباه ذلك اشباه الامور هاي اي راح نعم واشباه هذا اي نعم مثل قتل الاسودين صار لك شلون الحية والعقرب وما شابه ذلك نعم وأما ما عده الناس كثيرا بينا يا مثل إيش قال كخطوات كثيرة متوالية ضر لك لون ليش عم يمشي اللي بيشوفه ولا ما بالصلاة؟ خطوات كثيرة ومتوالية تفسد الصلاة. انتوا يا ابني وفعالات متتابعة وراء بعض البعض. قال لك لون حرك ايده مثلا هيك صار يقول له ايده هيك هيك متتابعة تفسد الصلاة. نعم فتبطل الصلاة. مفهوم يا شباب؟ قال ثم اتفق الأصحاب، هذا كلهم كلام مين؟ كلام الإمام النووي رضي الله عنه. ثم اتفق الأصحاب على أن الكثير إنما يبطل إذا توالى، إذا كان متتالي. إيه شو عندكم أنتوا؟ إذا توالى لمتولى، إذا توالى. أنا قلت لكم أنا محمود أفندي حمزي الله يرحمه اصطاد طير هو بالصلاة وما في الصلاة. بارك إخواني. نعم معلومة كل هلا، لكن فرقوا بينها وبين بين ايش؟ بين الانسان. شوفوا اخوان هي من عجائب فهم الفقهاء، عجيب الفهم اللي الله كرمه بالفهم يا ابني. قال اذا واحد مثلا بالصلاه زعلان من انسان بايده حجر او امن الارض حجر وضرب في انسان، هو بالصلاه في الصلاه. اما لو امن الفرد او الجفت او وسط طائر ما في الصلاه. شو الفرق بين اثنين؟ قال هو قصد الأدب يضرب يتعمد الضرب والقتل، ذاك مباح هذا حرام عليه يفعل. صح هذا صح. انتوا ايش من اخواني الله يرضى عنهم. نعم قال ثم اتفق الأصحاب على أن الكثير إنما يبطل إذا توالى، فإن تفرق بأن خطى خطوة. أطلبك ما في معنى خطوة وخطوة؟ ما الفرق بين الاثنتين؟ أعطيك بالله. مثلا لما تكون واقف انت هالفرج بين رجلتك اسمه خطوه، اما اللي بتمشيها اسمه خطوه. ما بينهما خطوه. اذا وقفت ما يبقى بين الرجل وبين الرجل في مسافه، هي اسمه خطوه. خطوه ضمن الخاء. اما اذا خطوت انت ماشي اسمه خطوه بالفتح. فهمت الفرق بين الشخصين؟ وقف شخص يجي بالارض، وقف اخذ عن المدفع تشوفك، ايه وقف طلع مش صومنا. ها فعل شوفوا الفرج بين رجلي اسمه ايش؟ خطوه. اما بشيء شغله قدام له هاي اسمه خطوه. بدوشون شو اللغه العربيه هي معظمها؟ فهمت يا ابني شو اللغه هاي؟ والله عجيب يا ابني اللغه الشريفه هاي. كثير ما نسمع من الناس وكتبوه بالفقه والله بالكتب بيقول الخطا المشهور خير من الصواب ايش المعلوم مهجور. هذا دسيسة على الإسلام ودسيسة على اللغة العربية. إذا بنقول إنه خطأ المشهور أحسن من الصواب المهجور، إذا هجرنا اللغة ونسينا لغة نصر تبع كلام العالم. فهمتوا يا ابني؟ احذروا من كلام الدخيل هذا وأمثاله. فهمتوا يا ابني؟ يبطلنا لغة قرآننا. ما فهمتوا؟ نعم. قال بهاللغة نعرف سر الإمام أبو حنيفة لما قال لتلميذي أبي يوسف مرة أبو حنيفة وجماعة ودعوا إيش الأعمش التابع الكبير، ودعوه ثلاثة أيام مشوا بركابه ثلاثة أيام يودعوه. شو احترام العلم لبعض البعض يا ابني؟ في يوم واحد يجي شيخ المسلمين ودعوه ثلاثة أيام نمشي بركابه أو نمشي معه بس لآخر البلد؟ والله كانوا بالأولين شو يا جماعة ما عم يستعب. والله أنا لما جيت كنت إجي برانكوس كنت سأل إطلع رانكوس. لما إجي قال لي ابن عم الله يرحمه أبوه الحج والله يمشي معي لصيدنا. الله بيشهد يتم ماشي معي لصيدنا يودع. تأمل يا ابني. وأمي ضار لك اليوم إنه ما أحد والله أخواتي ما أحد يمشي معي. ضل لك هو أخي أرجع أنت ليش ماشي ولا بدي ودع. تم ماشي معي لبعض الصيدنايا عند هذا في البستان والأشياء قولي مع السلامة ويرجع. هذول قريب ماشي ثلاث أربع ساعات. فهمت يا ابني؟ إنه كانوا لما يجوا الحجاج كانوا يلاقوهم للمزاريب، يلاقوا الحج للمزاريب، يلاقوا لدرعا، يلاقوا لحيفا، لهناك يلاقون. ما سمعتوها؟ هلا لو قالوا إجنا ما يجي تمام ولا لا؟ شو نسوي له إذا إجنا؟ إجنا اليوم بكرة مروح ما عاد في عندنا المحبة لبعضنا البعض يا ابني. ما عاد في عندنا المحبة كان بالأول محبة شيء عظيم. إينا نرجع لموضوعنا. شو قال؟ هنا بأن خطأ الإمام أبو حنيفة لما ودعوا الأعمش ورجعوا، معلومة الدنيا حار، صاروا يمشوا بالليل ويمشوا بالليل ويقعدوا بالنهار. مشوا مرة وتعبوا، قالوا بدنا نستريح شوي، يعني يسموه تعريس، قالوا أخاف أنه تطلع لنا الشمس. قال لا، فاقوا بقى إلى الشمس يعني دقيقتين ثلاثة، رأسا أوام توضأوا تيمموا ما في مي. قال لأبي يوسف صل إن فينا إمام. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الرحمن الرحيم، ركعة ثانية، الله أكبر، أشهد أن محمد عبد رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام. طلعت الشمس، يعني سبق الشمس، لأن لو طلعت الشمس عمد أبو حنيفة تفسد الصلاة. شو قال أبو حنيفة مطربه؟ فقها يعقوبنا، فقها شو معنى؟ صار فقيها، يعني لا، صار الفقه سجية له، مثل النفس، لأن نحن نطلع نفسنا عم نتعب، يعني صار الفقه له سجية، خلق ليدن. أما لو قلنا فقه، فقه يعني فاق أقرانه وشاركه وزاد عليهم، أما فقه بمعنى فهمه، أما فقه صار له خلق صجية، ما بده عناء وده تعب. شايفين إخواني؟ بل ما بيفهم اللغة العربية، ما بيفهم سر هالكلمة يعني. فقه يعقوبنا، ولا كان فاهم يعقوبنا، فين فرق كثير. أهلا وسهلا، يا مرحبا، تفضلوا له، تفضل تفضل لحد ما بس تفضل أنت أخوك، أهلا وسهلا، شرفوا يا أبي. فإذا قلنا فقها بمعنى فهمة، وزنا ومعنى، فقها أي فاق أقرانه وشاركهم وزاد، فقها صار الفقه له الفهم سجية، خلق مثل النفس، ما في طعم، ما في عناء فيه. فهمت يا ابني؟ نعم. قال إذا فإن تفرق بأن خطأ خطوة ثم سكت زمنا، خطأ خطوة واحد يوقف بمقدار أداء ركن يقوف يكون، ثم خطأ أخرى أو خطأ خطوتين بدل خطوة واحدة، قليل كمان هي، لا ثلاث مرات هنا، أو خطوة ثم خطوتين، يعني ماشي خطوتين وقف بمقدار أداء ركن، ثم ماشي خطوتين أخريين ضلك، ثم وقف بينهما زمان، إذا قلنا لا يضر الخطوتان، وتكرر ذلك مرات كثيرة حتى بلغ 100 خطوة فأكثر لم يضر بلا خلاف. لكن أعطوا بالكم هذا فيما إذا كان عم يمشي جهة القبلة، أعطوا بالكم عم يمشي جهة إيش؟ القبلة. أما إذا دار ظهره إيش ومشي جهة تفسد، ودوشون إخواني عم تعطوا بالكم. نعم هي راح. وبعضهم بيقولوا لو دار متوت بده يقتل الأسودين، لابد ما ينحرف، لابد ما يدور، ضارب إخواني. كم قال؟ فأما الحركات الخفيفة مثل إيش؟ كتحريك الأصابع في سبحة، ماسك هلا في بعض الناس بيصلوا التسبيح حامل معه سبحة، صار لك له وحاطط كل 15 مرة حاطط خيط، بعد كل 10 حاطط خيط، يمسكها حتى ما يغلط، ما بيصليها 15 و5 و10 و10 و10 يتغلب، هذا ما توصل صلاته. بالأصابع أحسن كمان. نعم في ناس ما عنده هذه الشطارة. نعم قال كتحريك الأصابع في سبحة أو حكة، شايف إخواني أرصدوا شيء صار يحكوا هيك هيك بأصبع واحد أو أصبعتين، لكن إيده ثابتة ما تحرك العضو كله، ما بيصير الصلاة. نعم أو حل أو عقد، معلومة في خيط مربوط هو بالصلاة، فكوا هيك ما في حركة، أو عقد وربطوا حتى أو أدبل الدكة تبع الباس تنزل، أو الزنار بيلطوا هيك بيشكلوا، أو بيفكوا كتبهم مضايقوا، ما بتوصل الصلاة، نعمل قليل هذا. فهمتوا يا ابني؟ فالصحيح المشهور أن الصلاة لا تبطل به وإن كثرت راح، وإن كثرت متوالية، صار لك لون؟ إذا كان قليل يعني، ولو كان كثير متوالي الحركة بالأصبع هي ما بتفسد الصلاة. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، يا مرحبا. دي أهلا وسهلا يا مرحبا بأمان الله حبيب. إيه أخي وصلنا لها خلصت في الصحيح المشهور أن الصلاة لا تبطل به بل بالعمل الكثير إذا كان بعضو واحد بأصبع مثلا. شوفي يا ابني الله يرحم سيدنا الشيخ وشوف لو واحد قال هيك من أول صلاة لآخر ما تبطل الصلاة لأنه عم يحرك جزء من عضو. أما لو حرك الإيد هي ثلاث حركات متتابعة تبطل الصلاة. شوفوا يا ابني نعم. وإن كثرت متوالية لكن يكره لكن ما في خلينه مكروه في شلون. قال وقد نص الشافعي رحمه الله شو اسمه الشافعي قل له شو محمد بن إدريس في شلون قال لو كان يعد الآيات بيده عقدا لم تبطل صلاته. عند بحنيفة كذلك كل ما قرأ آية يعقد اسمه هيك والله شلون هيك العقد ما تبطل الصلاة. فهمتوا يا ابني نعم. لكن الأولى تركه ما في خلاف. في ناس الله أعطاهم قوة حضور مع الله بيعد لك الآيات بدون ما يحرك لا إصبعه لا رجله لا عينه لا بالأحرام ولا ضار لك له في ناس بحاضر شوية حمص قدامه ضار لك له يمسك كم واحدة بإيده كل ما أرى عشرة بيرميه على الأرض حتى يخلص بإيده حتى يتذكر مو بإيده مو هيك يا ابني أين. خامسا ترك ركن أو شرط عمدا وبدون عذر مبطل للصلاة. إذا ترك شرط من شروط الصلاة شو شروط الصلاة؟ ستر العورة استقبال القبلة الوضوء مو هيك إخواني. أو ترك ركن من الأركان أو شرط عمدا وبدون عذر مبطل للصلاة بدليل قال لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي لم يحسن صلاته شو قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لكن هذا ما في إن باطل الصلاة أتبالكم. أخذ بهذا الإمام الشافعي عن الإمام الشافعي الإطمئنان فرض عند أبي حنيف الإطمئنان واجب أخذوا بظاهر الحديث قال له ارجع فصلي فإنك أبو حنيف يقول هذا واجب ولا لو كانت الصلاة باطلة ما بيخليه يتممها ويباطل. هي نظرية أبو حنيفة إنه لو متمم الصلاة كلها إذا لو كانت باطلة ما بيخلي على البطلان قال له أعيدها باطلة شو عم تصلي. أما بحيث أنه سكت عليها حتخلصها وقال له ارجع فصلي دليل إنه صحت لكن مع النقص. فهمتوا شلون إخواني الله يرضى عن المجتهدين كلهم من شلون. وقد تقدم قال ابن رشد حتى أن حفظ ابن رشد بفتحتين هذا ابن رشد ابن رشد هو من شلون إخواني اتفقوا على أن من صلى بغير طهارة صلى بدون طهارة أنه يجب عليه الإعادة. إخواني واحد صلى بلا طهارة بصح صلاته واجب عليه الإعادة شلون بيصير؟ حدا بيصلي بلا طهارة على بيصير شلون؟ واحد دخل الصلاة بعد ما جاب أول ركعة وثاني ركعة ذكر إنه ما متوضئ استحى إنه إيش يترك الصلاة ويمشي شو بنقوله؟ لكن بقوله بتم لا تقرأ لا التقليد يعني من لا تحكي شي منه حتى يخلص وكان دينه قوي حط ايده على عنقه بيسحى وتم طالع والله نعم. لكن بيعمل حاله يطلع له دمع وشي حتى ما يعني بعد هذا صلى ابني برضي انا اتوفى واحد يمكن بيقدر وزير بالصلاة هم جماعة عم يصلوا شو اتذكر حاله انا ما متوفي انا استعد التعزيز هذا الحالي حتى في قول للعلماء المشددين انه بيكفر انه بيكفر يتمم صلاته على غير طهارة. هذا من جملة التشديدات اخواني نعم. قال شوف يا ابني قال ايه راحت وقد تقد قال ابن رشد اتفقوا على ان من صلى بغير طهارة انه يجب عليه الاعادة عمدا كان ذلك او نسيانا. عمدا كان واحد نسيان يتوضى بصح صلاته ام صلى. وكذلك من صلى لغير القبلة عمدا وهتعمد عم يصلي ايش لغير القبلة كمان ما بصح ضال شلون كان نعم عمدا كان ذلك او نسيانا معلوم عمدا متعمد. وبالجملة فكل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وجبت عليه الإعادة. مرة إجل عنا مجدود هون بده كذبوا على الحج اللي تقولني معك على الحج طيب إجي صلى هيك الناس عم يصلوا للإبلي هو عم يصلي هيك لإيش الشر لك شو عم يصلي قال شو علي ما كشير في إبلي منه قال إيش إبلي تربنا الآن أنا ما توجهتهم فثم وجه الله والله لكن ما نسمع كلامه نحن أقول هيك أما بالنفل برات البلد ما على شيء أما بوسط البلد أشو ليش إبلي تربنا بس الآن قد جمع كونه عين ما توجه فثم ما شاء الله نعم لا نسى قلت له عيدها في أم التصرف رد هذا هذا اللي راح بال على إيش على إبليس أي منها مبال بس بول عليه أشكال والله. سادسا التبسم والضحك في الصلاة. شوف يا ابني التبسم عند أبي حنيفة ما بيشد الصلاة أما الضحك والله شو اللي بيطلع فيه حروف مش راح يطلع فيه حروف هذا بيبطل الصلاة لا القهقه ذيك بتبطل الصلاة بتنقض الوضوء عند أبي حنيفة من شلون بقى صار فيها تبسم وضحك وقهقه التبسم بس ما يطلع ضحك سمع صوت والله هيك بتبطل الصلاة أما القهقه مثلها في حشاشة قه قه قه قه بيطلع قاف كأن قافها والله شلون وعم يتكلف له طف طف طف طف طف هاي الصلاة ده بحني وبتطل وضوءه كمان من دوش الإخواني نعم نعم كثير ناس لما بيقول فلا عم يتقهقه ما سمعتوها شو عم يتقهقه طالب منه قافها نعم نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك شايفين إخواني نعم يعني بضحك على الصلاة كله بقى متأسف عم يستهسر؟ هو سمع شو عم يستهسر؟ نعم نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك شو إجا النووي؟ قال النووي وهو محمول على من بان منه حرفان كويس ومطلق يعني ضحك ليكون بين حروف وقال أكثر العلماء لا بأس بالتبسم هذا الحين ما بيطلع وارجو إخواني هنا وإن غلبه الضحك ولم يقوى على دفعه فلا تطول الصلاة به إن كان يسيرا كمان شايفين ظلت لون بمرة أول ما جيت المدرسة الله يرحم الشيخ يحيى مثل شو حكى هيك أنا ضحكت بالصلاة ما كنت أحسن عم يضحك كبت البشكير وحطيته في أمي إني أحسن سكت حالي ما كنت أحسن ظلت لون يعني غصب عني مو بإرادتي الضحك الله بيشهد بعدين كنت ما خنقني طلعت لعبت والله مو بإرادتي غصب عني إن حطيت بشكير تومي ما كنت أحسن سكت حالي شو طبيعي حكى كلمة نعم الله يسعدك يا شيخ سعيد نعم قال أين فين فائدة يحرم على المصلي أن يفعل ما يفسد صلاته بدون عذر معلوم واقف عن صلي تفسد صلاتك وتروح بدون عذر أما واحد طرق الباب قد يكون مضطر لضرورة تروح تفتح الباب قال لك لون وشوفت واحد مثلا واحد عم يصرخ دخلكم غثوني تركوا زوجتك ما تولد قال لك لون وتأخرت القابلي وصرخ بدك تركض تساعدها قابلي اجت عم توضع ودخلت بالصلاة والله صارت ايش نزل رأس الولد تقطع وتركض صار في ضرورة أعمى رح يعب البير تقطع الصلاة ولد رح يسلط مع الأسطور رح يعب النار رح يحط يده على الببور تبسط الصلاة وتركض بتغيثه وحسرق لك النعل ولو كان النعل حقه فرنك لو كان لغيرك تترك الصلاة وتخلصوا منه ما فهمت شو غيره بالنيه حوالا للسنه حاكم نفسه للسنه كله متى ما تكلم كان فرض ولا اذا بده تفتش الصلاه بده يعيد الصلاه مره ثانيه بده يعيدها لكن ماله انه مثلا ايش فكري انه يطحها بدون عذر يحرم عليه فان فعلها بيكون ايش واجب القضاء واثم بالعمل وبده توبه تفضل حبيب مو شرط مو شرط لأنه ما عم يسلم بغير محله قال يحرم على المصلي أن يفعل ما يفسد صلاته بدون عذر فإن وجد سبب لقطع الصلاة كإغاثة ملهوف مسكين أو إنقاذ غريق ونحو ذلك. كنت على البحر أنت واحد مسكين إيش عم تسبع عم يسبع استغاثي ده صلاة ترقد خلصوا هنا. فإن يجب عليه أن يخرج من الصلاة واجب يعني فرض. ويرى الحنفية والحنابلة أنه يباح له قطع الصلاة لو خاف ضياع مال له ولو كان قليلا أو لغيره. قدروه لو بدرهم إلا كل لغيره شايفين إخواني. أو خافت أم تألم ولدها من البكاء أو أولاد بيبكوا بغير وعي ضار له شلون قطعت الصلاة خافت عليها مش إخواني. أو فار القدر عم تعمل حليب وفار القدر ما بتم ولا نقطة بالطنجة كله بكب تمام ولا لا تمام. أو هربت دابته ونحو ذلك. رابط دابتك هربت أنت في الصلاة ما بتخلي صلاة كي وصلت للبلد تقطعها وتركض تلحق وتجيبها. نعم هي دين الإسلام كله إيش كله يعني تشريع الإسلام كله مصلحة للإنسان زي بيقول أينما وجدت المصلحة فثم وجه الله. نعم هنا قضاء الصلاة. هون البحث الشيخ يعني حاكي بحث عظيم وجاي بعدين لابن حزم حاكي بحث بس ما نقروا عليه هذا اجتهاده رضي الله عنه. ذاك طلعنا ما حدا يصلي بسد الجامع الناس قليلة سكروا كانوا يفتحوا من الجمعة للجمعة الجامع بس. إجا يوم الجمعة فتح وطلع بدي يسد لي واحد نايم من إجا هذا فيه ونفت قال له صلوا الناس. قال له شو صلوا الناس؟ قال له أنت جيتنا. قال له أي والله فرد نومي. قال له فرد نومي أسبوع طار له شو شايف يا ابني عم تعطي والد ما فك شيء للنايم راح ما في شنو. إخواني كانوا بالأول إخواني بالشهر يطلع واحد يقضي حاجة مرة بالشهر إنه يأكل تمرة يومين ثلاثة. نعم على سندي هو كان يحطوا سندي السنجة نعم عليه يوم هاي بده يعيد لك نايم مشلو. أو لو نام نموت أهل كهف الفرد وقام بده يقضي ما فهمت شلون إخواني. نعم قال والنائم لما تقدم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم شو قال؟ إنه ليس في النوم تفريط. يا سلام إنه ليس في النوم تفريط. حتى قال لواحد الورد في الليل بصلي تسبيح بصلي قيام الليل وفاته. وناوي إنه يقوم ما ومقام قال هذا مسجل بصحيفته شلون. ومع كل هذا إلك تقضيه بعد وعندنا عند الحناف قال إذا قضيته قبيل الظهر ما في مانع. نعم إنما التفريط في اليقظة. إنما التفريط في إيه؟ في اليقظة كن قاعد. فإذا نسي أحد صلاة أو نام عنها فليصليها إمتى؟ إذا ذكرها. شايفين إخواني الناس تطرقوا بالبحث لموضوع صلاة الفجر. نعم في كثير من الناس سهل فيه يعني أخذ عادة يصليها بما في الساعة سبعة الساعة سبعة ونص بعد الشمس. إيه شو حكمه هذا معلومة كذا فيه يعني أخذ عادة سنين أعطوا بالك ترجع على إذا كان ناوي يقوم بنرجع للنية ناوي إنه يقوم وما قام الله ما بيأخذ مو ناوي يقوم أو بيسهر للساعة ثلاثة بالليل وبحط راسه وبنام هذا مؤاخذ شو الحكم فيه معلومة كذا تسقط عنه بده توب بس بدها مع السقوط توت لك. نعم إذا كان صارت تكررت كل يوم كل يوم كل يوم ما عاد صفته دار لك لون بده يتوب ودار لك لون. وهلا الغالب تبع مصر الغالب نادر بيقوم لصلاة الفجر بالنسبة للإيش العمال اللي أما لما بالنسبة للمساجد بقى كله مليانة. أما في بعض الناس بيسر الصبح بينام في ناس بيصلي الفجر وبينام قصة برمضان برمضان ما حدا بينام قبل صلاة الفجر لا حياة أبدا كل رمضان مو يوم اللي يومين بيتسحروا وبيصلوا الفجر في النوم. دار لك شو نحسن نحن قولوا الدمشقيين هم مثل الجاج من بغل بحطوا راسهم وبيناموا. أصبح ماله سيدي هذا؟ هذا ما له شيء عذر معلوم مع اللي دائما يعني سيدي يتفرع على التلفزيون يتفرع ومن هذا هذا هذا في مؤاخذ يعني لك. نعم. والمغمى عليه لا قضاء عليه، لكن إذا مضى عليه 6 صلوات 5 صلوات ودخل وقت السادس بده يصلوني أبي. أما وقتين مثلا وقت بده يقضيهم، 3 بده يقضيهم، 4 بده يقضيهم، 5 وما دخل وقت السادس بده يقضيهم. أما متى ما دخل في التكرار سقط عنه، حيث إذا يعني أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب. يعني السادس وفما فوق بده متى ما سقطه. متى ما مضت 5 أوقات ودخل وقت السادس لا يعاد. نعم. المغمى عليه البنش مثله بيدفع لك. هلا في مثلا في اخونا ارنبي هذا ياسين ولا محمود، محمود ارنبي لهم بنت هلا قديش صار عمرها؟ فوق قريب 20 سنة. هلا 20 سنة عملوا له عملية برجلة، رجل طويلة فيه ورجل قصيرة. اجى طبيب قال له هي بنطول لها بالطول اجرى شوي، عملوا له عملية ما عاد تحكي ضار لك. وهلا صار له 20 سنة اول 16 17 ما بتحكي الخلاصة. غيبوبة تاكل بيطعموها تبلع بدون ايه بتطلع هيك بدون سطحة ما بتقوم. تقلوا للبنج شوي شو هالحالة؟ صلى البنج هلا 20 سنة ما عم يفرق. هي عليها هي عليها قضاء صلاة ولا لا؟ ما عليها سنتين ما خلوه ما خلوه. هذا اللي عمل العملية هذا المؤاخر. الله يرحم زوجة أخونا لطفي بيك، إجى أبو الخير ما إجى. هذا كان مسكين كمان حامل، أخذوه على المستشفى مشان الولادة، عطوه إبرة ثانية قلبه ضعيف، ما رعى قبل ما يعطيه إبرة البنج قلبه ماتت فورا. صار مشلون هذا الخطأ يعني؟ هذا الخطأ أبطل يختير ترى هذا عليه يدي أسيدي. نعم معلوم. هلا يكون عم يصطاد أنت غزال وإجا بإنسان قتله بدك تحط الدية لك ضار لك لون. هلا إذا واحد ركب سيارة ودعس إنسان بإرادته دعسه لغصب عنه بده يحط دية تتنبه مرة ثانية بدوش لون إخواني. نعم. والمغمى عليه لا قضاء عليه إلا إذا أفاق في وقت يدرك فيه الطهارة والدخول في الصلاة. ضار لك لون. نعم. فقد روى عبد الرزاق هذا الصنعان اليماني. نعم. سؤال لو تفضل يعني اي معلش تفضل. فيما لو دعس ولد بسيارة. نعم. قضاء وقدر. قضاء وقدر. نعم. والسائق درويش مسكين قد ما كان درويش. يعني إذا سامح أفضل ولا إذا أخذ أفضل؟ عليك أعطي بالك. هي مسألة ثانية. وأن تعفو أقرب للتقوى. أما شرعا بده يدفع ديها. شو بدي يدفع؟ بدي يدفع دية حتى مرة تانية انتبه. لما بيدفع ما هو اللي بيدفع الدية بيدفعوها عائلته عاقلته. ضل لك لون. هي شد ما يدفعها هو كل واحد مثلا دفع له شيء 200 ليرة لا تطلق أعطيه بالك 200 وراء بكنت أطعمه لأولادي أنا فعله الثاني عين تطلق أعطيه بالك لما يقولوا له عين تطلق حتى يموت بعيب العين مسكين. ضار لك لو كان معه طبعه كان أسأل هو ما بدفع شيء هو والعائلة بدها تدفع بتم يسموه يسبوه يعانوه حتى نعيش لآخر عمره مسكين. بكسين واحد لحد من يبجع ما أخذ شيء هذا إذا حفيت شوفي معنا. هلا مثل مثلا واحد طلق زوجته وإلى متأخر هي إلى شرع فإذا سامحت فيها هذا بيقول له شو عم يسوي. شوف الشرع شرع الإسلام أعطاك حقك بعد أن لك وأن تعفو أقرب للتقوى فجزاء سيئتين سيئة مثلها وإن تعفو أقرب للتقوى ومن أعفو أصلا فعجوا على الله. قال فقد روى عبد الرزاق الصنعاني اليماني هذا روى بالمصنف تبعه أن ابن النافع هذا شيخ القراء من نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه سيدنا عبد الله ابن عمر اشتكى مرة غلب فيها على عقله يعني أغمي عليه ما عاد صحي انتوا شو إخواني أغمي عليه حتى ترك الصلاة ثم أفاق فلم يصلي ما ترك من الصلاة كان مضى لإيش خمس أوقات فأكثر. انتوا شو إخواني؟ نعم. وعن ابن جريج الله شون عن ابن طاووس عن أبيه طاووس اليماني إذا أغمي على المريض ثم عقل يعني لم يعد الصلاة. مثل اللي عم يعطوه بنج الآن، مريض عطوه بنج أوقات بتمتت أربعة أيام لا يصحى. قال معمر سألت الزهري عن المغمى عليه فقال لا يقضي. شايفين إخواني؟ وعن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين رضي الله عنه أنهم أقالا في المغمى عليه لا يعيد الصلاة التي أفاق عندها يعني بعدها. وأما التارك للصلاة عمدا، هذا البحث عظيم جدا. قال فمذهب الجمهور، من الجمهور؟ إمام أبو حنيفة وإمام الشافعي وإمام مالك وإمام أحمد دار لكلون فمذهب الجمهور أنه يأثم بالإثم، لابد من اللي بيترك عنه مؤاثم، وأن القضاء عليه واجب. شو معنى واجب؟ يعني فرض. ندوش الإخواني. وقال ابن تيمية الله يرحمه تارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها. شايفين إخواني؟ وهذا قول بعض الصحابة كمان. ولا تصح منه لو بدي يقضيها والله كلون، بل يكثر من التطوع. يكثر من التطوع مشان إيش؟ يجبر ما فاته من إيش؟ من الفرائض. وقد وفى ابن حزم هذه المسألة حقها من البحث، فأوردنا ما ذكره فيها ملخصا. هذا ما ذكره ابن حزم في المحلة، كتاب المحلة 11 مجلد، ناقص عندي اثنين أنا مجلد، يعني مجلدين بواحد. قال نعم ابن حزم، عم نقول لك عبارة ابن حزم. الشيخ ابن تيمية أخذها عن قول الظاهري ابن حزم ظهر لك لون، بيقول إنه ما لو أعاد ما بصح منه بتقع نافلة. نعم بعد ابن تيمية السطرين اللي قرأناهم، ماله يقضيهم، ما بيقضيهم آثم، بس بكثر من التطوع حتى الله يجبر له إيش ما فاته. وهذا ذاكر أنه مذهب بعض الصحابة وبعض التابعين ومذهب سيدنا عمر بن عبد العزيز وجاي كمان جاي معنا. وأما من تعمد ترك الصلاة، هذا عم يقول ابن إيش ابن حزم في المحلة، وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها قال هذا لا يقدر على قضائها أبدا جزاء وفاق. مشلون؟ عم تذكى عامد متعمد ما بصح منك. حتى ورد إخواني في حديث، لكن هذا من باب التشديد، من أفطر يوما من رمضان عامدا متعمدا لا يجزئه صوم الدهر عنه ولو صام. مشلون؟ هذا من باب إيه؟ من باب التشديد. وهي الصلاة هي من القبيل. فهمتوا يا ابني؟ نعم. الله يرحم أستاذنا الشيخ الله كان يذكرنا السبب الحقيقة هيك. معلومك الفرض ما بيكون مقام النفل قد ما يكون. مين بدك تجيب يوم من رمضان تأدي تقضي فيه؟ ظهر لك شلو؟ ها هينا. رمضان الثاني بده يصومه. بده يصومه. مين بدك تجيبه؟ وذلك لو صمت الدار كله ما بقى عشان تقضي فيه. طيب إذا كنت مسافر برمضان الثاني صمت عنه ذاك رمضان. برمضان عن رمضان لا بيقع عن بيقع عن عن عن, عن, عن الحاضر ما بيقع عن القاضي القضاء. نعم في شيء يبني. فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع أي ليثقل ميزانه يوم القيامة. والله شو؟ وليتب وليستغفر الله عز وجل. راح شو عندكم؟ لا ميزانه ليثقل ميزانه. صلحوا ولا عنده واحد شيء؟ وقال أبو حنيفة، شو اسمه أبو حنيفة؟ قول له شو؟ النعمان ابن ثابت. ومالك والشافعي. مالك شو اسمه؟ اسمه مالك، مالك ابن أصبحي ظرف اليوم. الشافعي محمد ابن إدريس. هذا خلاص كلام ابن حزم سيدنا. لا لسه هي جاي كله جاي لآخر المقال. نعم. لآخر المقال كله كلام ابن حزم. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يقضيها بعد خروج الوقت، حتى إن مالكا وأبا حنيفة قالا من تعمد ترك صلاة أو صلوات فإنه يصليها قبل التي حضر وقتها إن كانت التي تعمد تركها خمس صلوات فأقل. يعني واجب على الترتيب حتى في القضاء. نتوش إخواني هلأ وحدنا مثلا إذا الآن صلى الظهر ونسينا نحن صلى الظهر وأدى العصر، نحن بصلاة العصر ذكرنا الظهر من مصلين فشلت العصر، بدنا نصلي بالأول الظهر وبعدين العصر. الله أكبر، هذا مذهب الإمام حنيفة، مذهب الإمام حنيفة ومذهب مالك. الترتيب عنده واجب لكل صاحب الترتيب. من صاحب الترتيب؟ الذي منذ بلغ ما فاتته الصلاة أو ما ترك صلاة واحدة خمس صلوات يعني 24 ساعة. فهمت شلون؟ فين بدك تجيب واحد من الموجود هذا قليل. بارك الله إخواني. نعم. نعم. إذا بعد ما صلى وذكرها بعد الصلاة مشي حاله. ما فزت صلاة العصر. لأنه الساقط لا يعود. نعم. ما فزت صلاة العصر. نعم. قال شوف يا. نعم. ولو كان جماعة بده يفسد ويصلي الظهر وبعدين بعيد العصر ما بتصلح. متى ما تذكر ما صح. حتى لو صلى مع الإمام وقت نفل بده يرد عيد صلاة الظهر وعيد بعد العصر. فهمت يا ابني؟ نعم. قال مصنف وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يقضيها بعد خروج الوقت، حتى إن مالكا وأبو حنيفة قال من تعمد ترك صلاة أو صلوات فإنه يصليها قبل التي حضر وقتها إن كانت التي تعمد تركها خمس صلوات فأقل، سواء خرج وقت الحاضرة أو لم يخرج. فإن كانت أكثر من خمس صلوات بدأ بالحاضرة. سقط عن الترتيب. برهان صحة قولنا، عم يجيب صحة قول إيش؟ الظاهرية ابن حزم إنه ما واجب عليه إيش؟ القضاء. وبهذا بيقول الشيخ ناصر كمان الألباني، بيقول ابن تيمية وابن حزم إنه ما لا تقضى. نعم يعني إنه سلف في ذلك. شوفوا يا ابني أعطوا بالكم الإنصاف حلو والله يا ابني، ما في مثل الإنصاف. مثلا إذا واحد قلد مثلا قول اللي قال به صحابي أو قال به شو، مو لازم حنكفره ونقوم عليه نكير. هو شأنه ما هو دليل ليش ضار لك له إنه يتركوا شأن دوم هم قلد قول من الأقوال. ليش حتى إننا نطالوا عن زمرة المسلمين بذم سيدي الأئمة ونطب أما اللي بذمنا نقطع رأسه؟ هذا حكي يا سيدي هون ما بذلو. أما الذم هذا بيكون ناقص لأن ما بذم إلا الناقص. بيقول كلام فاحش سيدي كمان. حتى سيدنا الإمام الشافعي شو بيقول؟ وجنبني النصيحة في اجتماع. قال النصيحة في الاجتماع فضيحة. بدك ما تنصحني قدام الناس، تنصحني بيني وبينك. والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال ما خاطب إنسانا بوجهه بما يكره قدام الناس. كان يتصل يطلع المي يقول ما بال أقوام قالوا كذا وكذا حتى يسر عليهم. أما نحن نجي نشتم السلف لا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هيك ربنا قال علمنا نقول. وهيك يا ابني. لكن الجاهل يا ابني يحكي أشكال وألوان. لكن لو واحد مثلا إجا كفرنا نحن نكفره؟ لا ما نكفر. ما فهمت شلون يا ابني؟ قال وإذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت. فشلون؟ وإجا واحد قال ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. في طريقين ما فهمت يا ابني؟ واحد ما عليه جهل عم يجي فوق جهل بقطع راسه هو عم جهل. الله يرحم سيدنا الشيخ أبو الخير الميداني قال يا ابني طالب العلم حتى يبلغ رسالته بده شخصيته. ما هم الشخص؟ أول واحد يكون عنده تحديد ذكرتية ده وبيحكي شيء يكسروا له رأسه ضار لك لون ما يسترجي واحد يرفع رأسه. وتاني شيء بده يكون شخصية تاني مالية تحت إيده يعطي بينفق ويشتري ويعطي هي. أما لا معه هاي ولا معه هاي ضار لك لون. الله يرحم سيدنا الشيخ يقول إذا كان عالم بلا مال مثل ماشي بلا نعل، وإذا كان جاهل بلا مال ضار لك لون مثل إذا كان إحدى رجلي مقطوعة. هذه صعبة يا يعني. الجاهل ضار لك لون مو عالم، جاهل بلا علم مثل إذا كان إجره مقطوعة. أما عالم ما عنده مال مثل كان ماشي بلا إيش؟ بلا حذاء. نعم. نسمى سيدي نقول الشيخ ناصر أخف يعبفتي للناس عامة يعني. نعم. عبفتي فيه للناس عامة. هذا رأيه يعني أن يحكي رأي الناس ما له. ضارك شلون حدا بيجي في الجمهور يا ابني يدعو الله على الجماعة. نعم. قال شوف يا ابني يعني فكري مو لازم يعني نعمل الإيش الأشياء ونشهر هلا إذا كان واحد خبي يعمل مسألة بشهروا للناس خلوا ميت بأرضه حسن ما شهروا للناس ما فهمت شلون يا ابني كثير واحد بده يشتهر بروح يحكي كلام إيش هذا بيطلع صيته بالناس خالف تعرف ما فهمت شلون لكن مثل ما قلت لكم إذا كان شيء يعني تحت قول مو لازم نحن كمان إيش نتحامل ونحكي لا باب الأدب يا ابني إنه شو قال يا ماشي على رجليك ما بتعرفهم الله مقدر عليك أبدا اصحى تنتقص أحد من خلق الله الله خلق وصور وأوجده صار له شلون وتعب واجتهد وعلم لا يعني تحقر الناس الله قال ولا تبخس الناس أشياءه فهمتوا يا ابني الله يرضى عليك نعم عالم معين خالف الجمهور نعم معلومك إذا كان في قول غار لشلون محتمد صحيح وقلت القول ما في مانع غار لشلون أما الآن المفتي الرسمي ما بيحسن يفتي إلا بما أمر به الحاكم بدك تفتي بقول أبي حنيفة بدك تفتي بقول مالك تقول ماله يغير إيش ما وجهوا له إله عينوا يفتوا فيه أما بالنسبة إله إلك لا أنا مفتي ولا أنت مفتي ضار لك شلون وجدت واحد واقع بضيق على الأقوال الأئمة الأربعة ما بمشي حاله في قول إيش قول كذا ومشيت حاله ما أحسن ما تخليه يموت بالأرض ضار وجائز تقليد غير الأربعة من غير إفتاء ليش أنا بالنسبة أقول ليش من غير إفتاء دوم إلي لا أعمل لحال ليش ما غير يعمل ما فهمت شلون يا ابني هذا بالجوهر معلومة مو يا ابني بجوري نعم قال أبو حنيفة شو قال ما قاله الله ورسوله الرسول أيه وما قاله أصحاب الكرام نختار منه وننتقم شئنا وما قاله التابعون فهم رجال ونحن رجال أعطي بالك إذا كان مجتهد في قليل الاجتهاد نعم بس كان تابعي أين هو كان ذكر يقول يتابع إنه يعني مجتهد لا إذا كان يعني واحد الله أعطاه صار مجتهد مثل أبي حنيفة يجتهد شو عليه إذا صار مثل أبي حنيفة يجتهد هنا قال يعني على كل فينا ما نشدد على الناس الله يرضى عليك لا تشددوا على الناس متى ما وجدتوا في له مخلص تركوه شوف ابن عبدين بيقول لو وجد في الإنسان 99 خصلة تحكم عليه بالكفر واحدة ضعيفة تحكم عليه بالإيمان واجب حمله على الإيمان اقتدوا بأخلاق الله يا ابني شو الرسول بيقول تخلقوا بأخلاق الله إن لله 117 خلق من تخلق بخلق منها قاده ذلك الخلق للجنة ومن أخلاقه رحيم وعفو وستار مولك يا ابني لا تكونوا جبابرة الله يرضى عليكم يا ابني لا تكونوا جبابرة اصحوا كونوا رحماء بالناس دين سهلوا الدين للناس لا تكرهوا الناس في الدين والله شلون رغبوا الناس في الدين رغبون خلي يجوا على الدين يدخلوا الدين نعم ذاك الرجل أنا يعني بأسلم شرط ما بصلي الصبح قليلا يا ابني قال أنا الصلاة الصبح علي قال طيب الصحابة قال متى ما صلى الظهر والعصر ما بصلي الفجر فهمت يا ابني نعم هنا قال وقال أبو حنيفة وما راح قريناه برهان صحة قولنا قول ابن حزم إنه التارك الصلاة عامد متعمد لا تقضى منه ما بصح منه قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا نحن نقول إذا بقوا على ذلك مصرين أما من تاب ورجع إلى الله تاب الله عليه وليه القضاء ألا إذا أنا مثلا دينت منك 100 ليرة قل بدي أعطيك إياها اليوم لفلان الساعة الفلانية ما جيت سقطت عني ما بيجوز إني أعطيك إياها الصوم ما بدنا نقضي واحد واجب عليه شيء شلون بده يسقط عنه اذا خارج وقته بيسقط عنه؟ نعم. فلو كان العامد لترك الصلاة مدركا لها بعد خروج وقتها لما كان له الويل، الويل فيما إذا بقي على عندي، شايفينكم، ولا لقي الغية، كما لا ويل ولا غية لمن أخرها إلى آخر وقتها الذي يكون مدركا لها. وأيضا فإن الله تعالى جعل لكل صلاة فرض، جعل لكل صلاة فرض وقتا محدود الطرفين يدخل في حين محدود ويبطل في وقت محدود، فلا فرق بين من صلى قبل وقتها وبين من صلى بعد وقتها. يعني قبل وقتها إذا صلى مصلي كان بعيدة بوقتها، مو هيك؟ هلا إذا صلناه قبل وقتها بصح منا، لكن صليها بوقتها ولا لا؟ كذلك إذا خرجت عن وقتها ما صليناها منرد من عيدها. ما فهمت شلون هنا؟ لأن كليهما صلى في غير الوقت، وليس هذا قياسا لأحدهما على الآخر، بل هما سواء في تعدي حدود الله تعالى. وقد قال الله تعالى: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. الذي واحد عم ياكل ربا صار له شلو وتاب إلى الله، بنقول له بترد الأموال لأصحابه وبتوب، ما بتوب رب، ما برد الأموال لأصحابه بلعته مال شيء، درد المعروف ولا معروف. واحد غصب أموال ناس وتاب وندم وكان شل، قل له ترجع له وانت يا ابني. وأيضا فإن القضاء إيجاب شرع، والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فنسأل من أوجب على العامد قضاء ما تعمد. نعم، خلينا نكمل البحث الذي بتسأل بالأخير، خلينا. فنسأل من أوجب على العامد قضاء ما تعمد تركه من الصلاة، أخبرنا عن هذه الصلاة التي تأمره بفعلها، أهي التي أمره الله بها أم هي غيرها؟ نعم، شو منقول؟ هي اللي الله أمرنا أخرناها نفسها بنعيدها. نعم. فإن قالوا هي هي، قلنا لهم فالعامد لتركها ليس عاصيا. كان لا، ما نقول ليس عاصيا. إذا كان واحد عليه شيء وتأخر بيكون عم يعيده، بيكون موهي، بيكون إذا كان بيعيده عاصي، إذا تاب تاب الله عليه. نعم، لأنه قد فعل ما أمره الله تعالى، ولا إثم على قولكم. ليش لا إثم؟ في إثم لكن تاب. ولا ملام على من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، وهذا لا يقوله مسلم، والنظرية عم يقول الشيخ ما عدا بيقولها غيره. نعم. وإن قالوا ليست هي التي أمر الله تعالى بها، قلنا صدقتم، لأن نحن نقول هي بذاتها، وفي هذا كفاية، إذ أقروا بأنهم أمروه بما يأمره الله به، يعني بيصيروا مشرعين الناس. ثم نسألهم عن من تعمد ترك الصلاة بعد الوقت، أطاع هي أم معصية؟ مجلون. فإذا قالوا طاعة خالفوا إجماع أهل الإسلام كلهم المتيقن، وخالفوا القرآن والسنن الثابتة. وإن قالوا هي معصية صدقوا، ومن الباطل أن تنوب المعصية عن الطاعة. شوف التشبيه مع الفارق يا أبي. نعم. وأيضا فإن الله تعالى قد حدد أوقات الصلاة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلومكم الرسول في غزوة الخندق ترك 4 صلوات، مو عن نسيان، ترك عامد متعمد مشلول، قال وبعدين قضى عليه الصلاة والسلام. مو هيك يا ابني؟ هي أعظم دليل. وجعل لكل وقت صلاة منها، أي نعم، أولا ليس ما قبله وقت، ليس ما قبله وقتا لتأديتها، وآخرا ليس ما بعده وقتا لتأديتها. هذا ما لا خلاف فيه من أحد من الأمة، فلو جاز أداؤها بعد الوقت لما كان لتحديد عليه السلام آخر وقتها معنا، ولكان لغوا من الكلام، وحاشا لله من هذا. هاي الفجر إلو أول، الصيام إلو أول وإلو آخر، نقضي. نعم. وأيضا فإن كل عمل علق بوقت محدود فإنه لا يصح في غير وقته. هاي الصوم عم يصير بغير وقته، هاي الزكاة عم يصير بغير، وهي الحج، ولو صح في غير ذلك الوقت لما كان ذلك الوقت وقتا له، وهذا بينه بالله التوفيق. ثم قال بعد كلام طويل: ولو كان القضاء واجبا على العامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها لما أغفر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا نسياه، ولا تعمدا إعناتنا بترك بيانه. الرسول ترك 4 صلوات وقضاها، هي حجة. وما كان ربك نسيا، وكل شريعة لم يأتي بها القرآن ولا السنة فهي باطل. نحن معه بهذه. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله أو أهله وماله. اللي بيترك صلاة العصر إخواني عامد كأنه إيش ضيع ماله أهله، ما في خلاف. أما إذا تاب وندم تصع عنه، لكن ما بتقوم مقام ذلك بالمية مية. فصح أن ما فات فلا سبيل إلى إدراكه، ولو أدرك أو ولو أدرك أو أمكن أن يدرك لما فات، كما لا تفوت منسية أبدا، وهذا لا إشكال فيه. والأمة أيضا كلها مجمع القول والحكم بأن الصلاة قد فاتت إذا خرج وقتها، فصح فوتها بإجماع متيقن، ولو أمكن قضاؤها وتأديتها لكان القول بأن فاتت كذبا وباطلا، فثبت يقينا أنه لا يمكن القضاء فيها أبدا. وممن قال بقولنا أن ترك صلاة عامد لا تقضى في هذا عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وابن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر وبديل العقيلي ومحمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. أما اللي حافظ عن ابن مسعود أنا لا، أبو ابن مسعود بيقول تقضى. تبدو شلون يا ابني؟ نعم. قال وما جعل الله تعالى عذرا لمن خوطب بالصلاة في تأخيرها عن وقتها بوجه من الوجوه، ولا في حالة المطاعنة الحرب والقتال والخوف وشدة المرض والسفر. وقال الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، بالنسبة للجماعة كل الحاد ما تصوت الآية. وقال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا صلوا. ولم يفسح الله في تأخيره عن وقتها للمريض المدنف، بل أمر إن عجز عن الصلاة قائما أن يصلي قاعدا، فإن عجز عن القعود فعلى جنب، وبالتيمم إن عجز عن الماء، وبغير تيمم إن عجز عن التراب. فمن أين أجاز من أجاز تعمد تركها حتى يخرج وقتها، ثم أمره أن يصليها بعد الوقت وأخبره بأنها تجزئه كذلك من غير قرآن ولا سنة لا صحيحة ولا سقيمة ولا قول صاحب ولا قياس. ثم قال وأما قولنا أن يتوب من تعمد ترك الصلاة، هو بيقول يتوب ويصلي نوافل حتى خرج وقته ويستغفر الله ويكثر من التطوع، فلقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالح. طيب ما بتشمل إعادة الصلاة؟ تشمله كمان. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، ولقول تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، من جل ذكر الله الصلاة، الصلاة كلها ذكر الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وقال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وأجمعت الأمة وبها وبه وردت النصوص.